يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال توكلت على الله ثم عليك؟ لا، لفظ التوكل لا يكون إلا على الله جل وعلا، لأنه نوع من أنواع العبادة. ولكن يقول وكلتك، يقول وكلتك على كذا وكذا، أنبتك على كذا وكذا، هكذا. نعم.